الله أكبر. عليه السلام. قال إنما فحملت رفعا فبلت اجمعين. الله يا مولانا. الله يا مولانا. الله الله يجزيك القبول. حلوة. Mercy. فأتت به قومها أفضل. Oh, no. الله اكبر. حلو جدا والله، الله يفتح عليك عظيم. الله الله الله Oh, يا كده يا عم الشيخ الله يفتح عليك حلو يا قال إني الله أكبر. Oh, الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ما كان لله أن يتخذ ولدا سبحانه قعودا الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ ولدا يا الله صدق الله.